أنهى الله تبارك وتعالى دولة فارس الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وقد استلم عمر رضي الله عنه سواري كسرى وسلمهما لسراقة ابن مالك الجعشمي كما أخبر أو كما وعده بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تجد الحقد على هذا الرجل عظيما عند الفرس، لأن الله تبارك وتعالى نزع مملكتهم منهم على يد هذا الرجل المبارك، أعني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيظهر من خلال حديثنا كثير من مظاهر ذلة عمر على المؤمنين وعزته على الكافرين، بحيث تنطبق عليه الآية التي ذكرناها قبل قليل. وقبل ذلك لابد من التعريف بعمر. هو عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب، وقد أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تزوج ابنته حفصة، وأكرمه علي رضي الله عنه بأن زوجه ابنته أم كلثوم. أسلم عمر متأخرا مقارنة بالسابقين الأولين كأبي بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبي عبيدة وسعد وسعيد، ولكنه مع هذا فضل الكثيرين منهم، فجاء ترتيبه الثاني بعد أبي بكر. وذلك لما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فضل هذا الرجل المبارك، أعني عمر ابن الخطاب. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام به، فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، وفي رواية: بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. وكان أن اختار الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب، فأعز الله به الإسلام. ولذلك يقول ابن مسعود: ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر. فأعز الله تبارك وتعالى به الإسلام. إسلامه كما هي القصة المشهورة المتداولة بين الناس، أن أخته فاطمة كانت تدرس القرآن مع زوجها سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل العدوي، فكان يدرسهما القرآن خباب ابن الأرت. فلما بلغ عمر ذلك ذهب إلى أخته في البيت فوجدها مع زوجها مع خباب يقرؤون القرآن، فضربها وضرب زوجها وضرب خبابا وأراد أن يمزق المصحف أو أن يأخذه وينظر فيه، فمنعته أخته وقالت له: إنك مشرك نجس. لا تمسه حتى تغتسل. قالوا فذهب واغتسل ثم أعطته إياه فقرأه فدخل الإيمان إلى قلبه، وذلك أنه قرأ سورة أو بدايات سورة طه. وهذه قصة مشهورة متداولة بين الناس، وإن كانت لا تصح ولا تثبت لا سندا ولا متنا، أما إسنادها فمنقطع ضعيف، وأما متنها فغريب منكر كما قال أهل العلم، وذلك أن عمر في شدته وضربه لسعيد وضربه لأخته وضربه لخباب ثم تقول له اذهب واغتسل ثم أعطيك ويذهب ويغتسل بهذه السهولة، هذا صعب. ثم كذلك الكافر لو اغتسل هل يجوز له مس المصحف؟ لا يجوز له مس المصحف، لأن الاغتسال لا ينفعه شيئا. فعلى كل حال قصة لا تصح. وأصح منها سندا ومتنا ما رواه مجاهد أن عمر بن الخطاب كان يطوف حول الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الحاقة، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما قرأ صلوات ربي وسلامه عليه إنه لقول رسول كريم، يقول عمر فقلت في نفسي بل هو قول شاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت في نفسي بل قول كاهن، فقدر الله أن الآية كذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، يقول عمر فوقع في نفسي أنه الحق، فظللت في مكاني حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم جئت وأسلمت. وهذا وقع كثيرا لكثير من الناس، أن آيات كتاب الله تبارك وتعالى تهزهم. فهذا جبير بن مطعم يقول كنت أطوف في الكعبة وإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول فكاد قلبي أن ينفطر يتقطع من قوة هذا الكلام وهذه العبارات. يقول فظللت في مكاني حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فجئت وأسلمت.